بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة نلتقي في هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة، ليلة التاسع من شهر صفر لعام 43 وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، الموافق للسادس عشر من شهر سبتمبر لعام 21 وألفين ميلادية. نلتقي يا أحبة لنواصل هذه السلسلة، لكنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لي ونافعة للمستمعين، وأن يرزقني وإياكم جميعا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يصلح لنا الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنلتقي في هذه اللقاءات مع أحبتنا من بلدنا الحبيب المملكة المغربية، نسأل الله يحفظها بحكامها وبشعبها، ويحفظ علينا في هذا البلد ديننا، ديننا الذي هو عصمة أمرنا. نسأل الله يحفظ علينا الدين ديالنا، وأن يحفظ البلد بحفظه من كل دخيل ومن كل من يعادي هذا الدين، دين الإسلام. ولا خير لنا إلا بالثبات على ما تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأمة إذا أرادت العز والرقي والازدهار والتطور والخير، سواء كان الخير في الدنيا أو في الآخرة، كل هذه الأمور لا تحصل إلا بالتمسك بدين الإسلام الصحيح، بدين الإسلام الصحيح. لا تحصل بالتشبه بالكفار، ولا باتباع الكفار، ولا غير ذلك. وكل من عاش في هذه الدول الكافرة وعرف حقيقتها يجزم بما ذكرت، وأن هذا الكفار وإن صنعوا الطائرات وغاصوا في أعماق البحار والمحيطات وزعموا أنهم صعدوا إلى القمر وغير ذلك من الأمور، فما استطاعوا أن يكونوا بشرا، وما عرفوا ربهم، وهم كما وصف الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا يغتر بهم المؤمن، لكن ما عندهم من خير ينتفع به في الأمور الدنيوية. ووالله لو أن المسلمين تمسكوا بدينهم لنالوا مثل ما نال سلفهم الصالح، فعرفوا العزة والمكانة بين الأمم في هذا الدنيا، فضلا عما أعد الله لهم من النعيم المقيم في الدار الآخرة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن تبصر بأموره وبدينه ولم يغتر. وللأسف قد ينشأ بين المسلمين أقوام جهلوا حقيقة الإسلام، فيظنون أن التمكن أو التمكين والعزة في هذه الدنيا لا بد فيها من اتباع الكفار، وهذا باطل، بل هو من أبطل الباطل. لهذا قال أحد مفكريهم، قال أنهم لما تركوا تقدموا، ونحن لما تركنا تأخرنا. النصارى لما تركوا الدين المحرف، دين الكنيسة، سواء الكاثوليكية أو البروتستانتية، هذا الدين المحرف، وليس هو دين عيسى عليه السلام، الدين اللي فيه تأليه عيسى وجعله ابنا لله تعالى، الله عما يقولون علوا عظيما وعلوا كبيرا. فلما تركوا هذا الدين المحرف الذي كان سببا في تخلفهم تقدموا، ونحن المسلمون لما تركنا الدين الذي كان سببا في عزتنا ورقينا، سواء هذا الجانب الدنيوي فضلا عن الأخروي، الأخروي الأمر فيه محسوم، لكن حتى الدنيوي هذا قد يغفل عنه كثير من المسلمين. فلما تركنا هذا الدين الذي كان سببا في عزتنا وتطورنا على جميع المستويات تأخرنا، وصارت الأمة فيما لا يخفاكم من الجهل، جهل عظيم بأصل الأصول، بأصل الدين، وهو التوحيد، فضلا عن غيره من الشرائع، شرائع الدين. فنسأل الله أن يبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، وترفع فيه لا راية لا إله إلا الله، ويرفع فيه التوحيد، ويعظم فيه التوحيد، وتتبع فيه السنة. آمين آمين. هذا اللقاء يا أحبة سنتكلم على غادي نتكلموا على واحد الموضوع من أعظم ما ينبغي عليك أن تعرفه في دينك. ودائما مواضيعنا كلها كالدور على أمر العقيدة، أمر الإيمان بالله رب العالمين وتوحيد الله تعالى. هذا الأمر هو سبب ظهور أول شرك على وجه الكرة الأرضية. هذا الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام، الناس كانوا ولا زالوا على التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة شرك، كان الناس على التوحيد وعلى إفراد الله بالعبادة، فكانوا كل أهل الأرض يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. كانت فيهم معاصي والذنوب مثل القتل وغير ذلك من الذنوب والمعاصي، لكن لا تصل إلى حد الشرك والكفر بالله. ما كان ولا شرك ولا كفر بالله على وجه الأرض لمدة 10 قرون، لمدة 10 قرون والناس على هذا الحال منذ خلق الله آدم، منذ أنزل الله آدم إلى الأرض إلى زمن نوح عليه السلام. فأول شرك ظهر في الأرض إنما ظهر في قوم نوح عليه السلام. وسنقف عند هذا الأمر وقفة في هذا اللقاء حتى نستفدوا أشنا هو سبب أول كفر وأول شرك وقع على وجه الأرض، وكما سيتبين معنا السبب هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. لهذا الله تعالى في القرآن الكريم نهانا عن الغلو في الدين، نهانا عن الغلو في الدين بكل أنواعه. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى يقول فيما صح عنه: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الغلو. والغلو يا أحبة هو مجاوزة الحد في أمور الدين. الغلو هو مجاوزة الحد. تأتي بعبادة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا غلو وزيادة في الدين. الغلو هو التشدد كذلك، التشدد في الدين بالتعبد بما لم يشرع من البدع والمحدثات. من الغلو كذلك أنك تشدد على نفسك في الدين بأشياء لم يشرعها الله لك، وهي من البدع والمحدثات. لكن ديننا جاء بالوسطية والاعتدال، والوسطية لا بد أن نتنبه إلى أن الوسطية هي ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. الوسطية ماشي أنا ولا غيري من سيأتي بالوسطية وسيأتي بالاعتدال، لا، الوسطية إن أردت الوسطية فكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. هذا هو التوسط في الدين، وهذا هو الاعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أشد النهي ويحذر أشد التحذير من كل صور الغلو والزيادة. ففي يوم من الأيام سمع النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه أن أقوام كيقولوا، واحد قال أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يبغى يزيد في العبادة، غادي يترك الزواج، يترك سنة الرسل عليهم السلام. والثاني قال وأما أنا فأقوم الليل كله، يقوم الليل كامل ولا يرقد، يحيي الليل كاملة بالعبادة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الأول قال أنا لا أتزوج، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. والثاني قال أنا لا أنام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثلث الليل ويقوم الثلث عليه الصلاة والسلام. والثالث قال أنه يصوم الدهر كله، يعني كيصوم يواصل بين الصيام، وهذا منهي عنه في السنة. وأن أكثر الصيام تطوع هو صيام داود عليه السلام، تصوم يوم وتفطر يوم، وهذا كثير. لكن من آتاه الله قوة واستطاع أن يحافظ على هذه العبادة طوال حياته، لأن المسألة مش أنك تصوم 11 سنين وخمس سنين ومن بعد تترك. أحب العمل إلى الله ما كان ديمة ما داوم عليه العبد وإن قل. أما الأعمال المتقطعة فهي دون الأعمال المداوم عليها، ولو كانت هذه المتقطعة أكثر. أفضل أنك تصوم 3 أيام من كل شهر على أنك تصوم أيام كثيرة في شهر واحد ثم تتوقف عن الصيام. ومن آتاه الله قوة زاد صيام الاثنين والخميس. الحاصل لما بلغ هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا عليه الصلاة والسلام، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وبين لهم السنة دياله أنه يتزوج وينام الليل ويقوم ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. ثم قال، اسمع هذه الكلمة الخطيرة، شوف دابا هاد الناس أرادوا الخير، أرادوا أن يزيدوا في العبادة لكن من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طريق مسدود على سالكه إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادوا الزيادة فوق السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. هذا فيه وعيد شديد لهذا الغلو، مذموم كله، كل الغلو مذموم. الزيادة على ما شرعه الله وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مذمومة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا المعنى، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالتوسط والاعتدال يا أحبة هو أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون. عض على هذا، يعني عض عليه بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس الخلفية، آخر ضرس في كل فك، الفك العلوي الفك السفلي، عندنا ضرسة هي الأخرى من جهة اليمنى والجهة اليسرى في الفوق وفي التحت، المجموع ديالهم ربعة، هادو كيتسماو النواجذ، يعني لا عضيتي عليه بآخر ضرس في الفم ديالك. هذا كناية على شدة التمسك والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزيد عليها. احنا في المغربية كيقولوا الزيادة من رأس الحمق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة كاملة، ما كتحتاج منك ولا زيادة، بل مهما بلغت في العبادة لن تستطيع أن تأتي بكل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تزيد؟ لا شك أن هذا من الحمق. فالبدع كلها ضلال ولا تقربك من الله أبدا. هذا فيما يتعلق بالغلو. كاين جانب آخر نقيد لهذا الجانب، اللي هو جانب هذا غلو وإفراط. عندنا كذلك جانب ديال التفريط والتساهل، كحال هؤلاء اللي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالرقص والشطح والغناء، ويجعلون هذا من العبادات والعياذ بالله، يعني يغنوا ويرقصوا ويأكلوا ويملؤون بطونهم ويظنون أنهم يتقربون إلى الله، فهذا كذلك ضلال. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يثبتنا على السنة. أما القصة ديال هذا القوم، هذا الشرك الذي ظهر في الأرض، أول شرك يظهر في الأرض، فله علاقة بآية في كتاب الله في سورة نوح، قال الله تعالى عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الخمسة المذكورين هنا في الآية، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كما جاء عن ابن عباس، والأثر هذا رواه الإمام البخاري في صحيحه، فهو صحيح أن هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. خمسة ديال الرجال صالحين من قوم نوح عليه السلام كانوا من العلماء، وكانت لهم مجالس للتعليم والتذكير والوعظ، كانوا يأمرون الناس بالخير، وكانوا قدوة للناس. فلما قبض الله أرواحهم، لما جاءهم الموت، جاء الشيطان إلى أقوامهم، جاء عند القوم ديالهم وقال لهم دابا هادو كانوا كيأمركم بالخير وينهونكم عن الشر ويعلمونكم، وكل ما جئتموهم كنتوا كتقبلوا على العبادة ديال الله وعلى التوحيد، والآن بعد ما ماتوا غادي تنساو هذا الشيء، إيش الحل؟ قال لهم، قال لهم جيوا الأماكن اللي كانوا كيجلسوا فيها ويذكروكم فيها ويعلموكم فيها، وديروا تماثيل، نصبوا فيها أنصابا، يعني تماثيل على صورهم، وسميوا هاد التماثيل بالأسماء ديالهم. تمثال هذا الأول ديال الرجل ود، العالم هذا ود، سميه ود، وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهكذا. وفعلا استحسنوا هذه الفكرة. بطبيعة الحال الشيطان ما خدمش عليهم، هما عرفهم، هادو عرفوا التوحيد وعرفوا العلم، وفي الشريعة ديالهم ما كانش حرام أنك تدير التماثيل، إذا الأمر ما فيه تشي إشكال بالنسبة لهم. لكن الشيطان عدو الله، هو هم هدفه من يأتون بعدهم، ماشي هادو ما غيوقعوش في الشرك، عارفين التوحيد وتعلموا التوحيد وعملوا بالتوحيد ولزموا علماء التوحيد. شوف الآن بمناسبة لزوم علماء التوحيد، شوف الأمة أين هي من علمائها. يعني كثير من الناس إلا من رحم الله عنده صورة سيئة على العلماء، وهذا من عمل إبليس ومن عمل أهل البدع والضلال، كيشوه صورة العلماء عند الناس باش الإنسان يزهد في العلماء، يقول لك هادو علماء السلاطين، علماء الحكام، علماء الحيض والنفاس. الحيض والنفاس سهل، هذا العلم سهل، هذا باب من العلم جلس ومكث في تعلمه بعض الأئمة كالإمام أحمد سنوات عديدة، لكن أهل البدع والضلال بهذه الطرق ينفر الناس عن العلماء. فمن أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهل من سبيل إلى التفقه في الدين أكمل وأسلم وأحسن من الإقبال على العلماء وعلى دروسهم وعلى كتبهم؟ لكن عليك بعلماء السنة الذين يعلمون الناس التوحيد، وأكثر دروسهم في هذا العلم الشريف اللي هو أعظم العلوم على الإطلاق، وكذلك يعلمونهم بقية العلوم، الفقه والأخلاق والمعاملات وغيرها من العلوم النافعة. فالشيطان جاء عندهم قال لهم ديروا لهم هالتماثيل وديروها على الصور ديالهم وسميوها بالأسماء ديالهم وحطوها في نفس الأماكن اللي كانوا كيدرسوكم فيها ويعلموكم فيها. فلما قبض هؤلاء اللي داروا هذا العمل اللي داروا التماثيل ونسي العلم، والعلم قلف هذوك اللي من بعدهم، عبدت هذه الأصنام من دون الله، وكان هذا أول شرك يقع على وجه الأرض. إذا لاحظوا يا أحبة، صوروا هذه الأصنام على صور هؤلاء الرجال الخمسة، هؤلاء الصالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وسموها بالأسماء ديالهم. علاش؟ باش ما ينساوش الخير اللي كانوا كيأمرهم به، هذه هي النية الطيبة. وهذه النية كذلك فيها محبة الصالحين، هم علاش داروا هذا الأمر؟ لحبهم لهؤلاء الصالحين. والشيطان كان يعلم أن هؤلاء لا يستطيع أن يصل إليهم ويوقعهم في الشرك، لكن هذه خطوة يصل بها فيما بعد إلى هدفه. لهذا الله سبحانه وتعالى لم يقل لنا في القرآن ولا تتبعوا الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يستدرج، يأتيك خطوة خطوة خطوة حتى يوصلك إلى هدفه. ربما في الأول تسهل غير في باب الموسيقى، ولا في الأول قاع ما يسمعش الموسيقى، يسمع ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، أي شيء يريدون يعني يحلوه الناس يسميه إسلامي، تسمع الأناشيد ثم تنتقل إلى الأغاني ثم الموسيقى والمعازف ثم ترك الصلاة ثم والعياذ بالله إلى العاقبة الوخيمة. فالله عز وجل أمرنا أن لا نتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يأتي بالتدريج خطوة خطوة حتى يوصلك إلى الضلال العظيم. لا بد أن تعرف يا أخي أشنو هدف الشيطان منك. الشيطان يريد أن يوقعك في الكفر والشرك بالله، وأن تقبض على غير الإسلام باش تكون معاه في جهنم والعياذ بالله أبد الآبدين، وتخلد معه في النار. هذا هو الهدف دياله النهائي، لكن يعلم أن هذا الهدف ما يمكنش يوصل له مباشرة، فيتدرج مع العبد ربما في البداية بالإغراق في المباحات، كثرة الأكل، كثرة الشرب، كثرة النوم، ثم الصغائر، ثم الكبائر، ثم البدع، ثم الشرك الأصغر، ثم يوصله إلى الشرك الأكبر والكفر بالله والعياذ بالله. فانتبه يا أخي. إذن هذا اللي صنعوا الأصنام هادو صنعوها بنية حسنة، لكن إبليس له نية أخرى. فلما ماتوا جن بعدهم الذرية ديالهم اللي ما عرفوش السبب اللي من أجله صنعت هذه الأصنام، فوسوس لهم الشيطان وأمرهم بعبادتها، وانتهى الأمر بأنهم عبدوها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الشبهة نفسها هي الشبهة التي ألقاها الله على المشركين في كل زمان ومكان، سواء من الأولين أو الآخرين. تعظيم الصالحين كيوقعهم به في الشرك الأكبر والعياذ بالله، وخصوصا إذا قل العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، وصار الناس لا يميزون بين التوحيد والشرك، فيقعون في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم. وهذه الصور تجدها في زماننا، يكفي أنك تمشي لأي ضريح فتجد حول هذه الأضرحة أن الناس يدعون هذا الميت ويقربون له القرابين ويذبحون له الذبائح. وكان مما قاله إبليس لهؤلاء، قال إنهم كانوا يعبدونها هذه الأصنام، وبها كانوا يسقون المطر والعياذ بالله. قال لهم راه كانوا كيعبدوها، ولما كيجي الجفاف كيمشيوا عندها وكيدعيوها كينزل المطر. وهذا نفسه الذي يقع الآن في بعض الأماكن، قرى أو بوادي، لما كيوقع الجفاف الموحد ماذا يفعل؟ الموحد يصلي صلاة الاستسقاء ويدعو الله أن ينزل الغيث ويسقي البلاد والعباد. لكن أهل الشرك ماذا يفعلون؟ كي يأخذوا شي عجل أو شي قربان ويديه لسيدي فلان، وبهذا يزعمون أن المطر سينزل. وهذا سببه الجهل بدين المرسلين، دين الأنبياء والمرسلين، كثرة الجهل والبعد عن العلماء، والله المستعان. ولا يخفاكم يا أحبة أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على دين إبراهيم. وأول رجل أدخل عبادة الأصنام في الجزيرة العربية هو رجل اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، سيد خزاعة. هذا الرجل كان عنده واحد الشيطان رأي من الجن، كان معاه واحد الشيطان كيكلمه، هذا الشيء كان كثير، وهذا الشيء اللي كاين الآن عند هذه الصحراء وهذه الأمور معاهم شياطين. فهذا الرجل كان عنده شيطان، فأمره، القصة طويلة لكن غنختصرها حتى لا أطيل عليكم، أمره أنه يمشي لواحد المكان في جدة، جدة هذه المدينة المعروفة الآن في السعودية، وقال لي راه غتلقى فيها خمسة ديال الأصنام، وهذه الأصنام هي أصنام ديال قوم نوح عليه السلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهي أول أصنام أدخل هذا الرجل للجزيرة العربية، وجابها القريش والمكة وأمر الناس بعبادتها فعبدوها. فهذا الرجل هو أول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام، وهو أول من سيب السوائب. كانوا كيطلقوا الناقة كيقولوا هذه سائبة، يعني بالدارجة كنقولوا احنا كيسيبها، يعني هذه خاصة للآلهة لا أحد يتعرض لها. هو أول من فعل هذه الأشياء وغير دين العرب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رآه في النار، رآه يجر قصبه في النار، يعني كي يجرجر في الأمعاء دياله في النار والعياذ بالله، الأمعاء خارجة من البطن دياله من شدة العذاب في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وبعد هذا انتشر الشرك في العرب، وإلا قبل كانوا على التوحيد. فلاحظوا يا أحبة، لاحظوا أن أول شرك وقع كان سببه هو تعظيم الصالحين. أهل السنة يعظمون العلماء يعظمون العلماء والصالحين ويحترمونهم، لكن لا يعبدونهم من دون الله ولا يدعونهم من دون الله. احترام العالم أن تحبه وتقدره وتأخذ من العلم دياله وتعلم منه السنة، هذا هو احترام العالم الصالح، لا أن تعبده من دون الله. ولاحظوا يا أحبة أنه لما وقع هذا الشرك في الأرض لم يزل إلى يومنا هذا. لهذا هذا الباب خطير، ما خصكش تسهل فيه أبدا. لما وقع الشرك أرسل الله تعالى إلى أهل الأرض أول رسول هو نوح عليه السلام، ولبث في قومه 1000 عام إلا 50 سنة، ومع ذلك ما زال الشرك وبقي الشرك. فلهذا لا بد أن نحذر من الشرك ومن كل الأشياء التي توصل إلى الشرك، ومنها اتخاذ الأصنام والتماثيل. الآن للأسف كتلقى بعض الناس كي يزوق البيت ديالو كي ديكور البيت ديالو بهذه الأصنام والتماثيل. وكذلك الحذر من الصور، صور ذوات الأرواح. كتلقى بعض الناس كيعلقوا الصور في البيوت ديالهم، وهذا دعوة إلى الشياطين للدخول في هذه البيوت، وربما يتعرضون لأصحاب البيوت هذو بالأذى. هذا وليت كتلقى في هذا الزمن ديالنا كثرة المصابين بالمس الشيطاني وبالأعمال السحرية، وهذا كل سبب البعد عن التوحيد، سببه البعد عن التوحيد. أختم بحديث كذلك يدخل معنا في هذا الباب في عدم الغلو في الدين، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لا تطروني، يعني الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب في المدح، أنك تمدح شي واحد بشي حاجة ماشي فيه، تمدح شي واحد بشي حاجة ماشي فيه كذب، هذا إطراء. أما أن تقول فيه ما هو فيه فهذا ليس مذموما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نهينا أننا نواجه الإنسان بالمدح، لأن الإنسان ضعيف، ربما تمدحه فيأتيه الشيطان. فالمدح لا يكون في وجوه الناس، لكن تذكره في غيبته، تذكره في غيبته لا بأس بما فيه من الخير، ولا تزيد على ما فيه، وإلا يكون من باب الكذب والإطراء المذموم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أو كما أطرت النصارى ابن مريم. ما توقعوش فيما وقع فيه النصارى، أنهم مدحوا عيسى عليه السلام فغلوا في مدحه حتى ادعوا أنه هو الله أو أنه هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا نقول، قال: ولكن إنما أنا عبد فقولوا، أش نقول؟ عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، عبد فلا يعبد، ما تقولش مدد مدد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، ما تقولش هذا الشيء. هو عبد من عباد الله، عبد لا يعبد، العبادة كلها لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة كلها لله تعالى. الدعاء تدعو الله، لا تدعو الولي ولا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو الله تعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله، فهو عبد الله لا يعبد، عبد الله ورسوله، ورسول لا يكذب بل يصدق ويتبع عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من شرع من عند الله تعالى. يعني وصفوني بما وصفني الله تعالى به ولا تزيدوا، ما تزيدوش، لأن الزيادة تفتح عليكم باب الشيطان فتوقعكم فيما وقع فيه النصارى وغيرهم ممن غلوا في أنبيائهم. ومع ذلك تلقى أن الناس أبوا إلا الزيادة، مصرين على الزيادة ومجاوزة الحد ومجاوزة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكتلقاهم يرتكبون نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويعظمونه بما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فشابه النصارى في الغلو المذموم، والغلو كله مذموم، إنما هذه صفة كاشفة. وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان زين لهم هذا الغلو وبينوا أنه من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في الصلاة قل تحية لله الصلوات الطيبات، إلى قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيقول هو: اللهم صل على سيدنا محمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمك أن تقول اللهم صل على محمد، هكذا تقول، هكذا خصك تقول في الصلاة. خارج الصلاة لا بأس تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو سيد ولد آدم، لكن العبادة فعلها كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم حرف بحرف. كان الصحابة يتعلمون الدعاء كما يتعلمون الآية من القرآن، ما يزيد ولا شيء. فكيف أنت تزيد وتظن أنك أنت أحسن من هذاك اللي ما قال سيدنا في الصلاة؟ وهذا غير صحيح. لهذا الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تحبون الله حقا وصدقا فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به واجتنبوا كل ما نهى عنه، هكذا غيحبكم الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم. فنثني على النبي صلى الله عليه وسلم بما أثنى به على نفسه، أو بما أثنى عليه به ربه سبحانه وتعالى، من غير غلو ولا تقصير. هذا هو الوسط وهذا هو الاعتدال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهدينا سواء السبيل. صلى الله يحيينا على التوحيد الخالص ويتوفنا على التوحيد الخالص، ويرزقنا لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، ظاهرا وباطنا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.